بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث 4326. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، وهو معروف جدا، محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري، المتوفى عام 250 و200. قال حدثنا غندر، وهي حقيقة سك مسكوك، يعني محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، وشعبة هو من جماع الحديث الذين دارت عليهم السنة النبوية، وغندر هو محمد بن جعفر ربيب شعبة، قيل أنه توفي عام 87 و100. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، توفي عام 60 و100. عن عاصم وهو عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، توفي عام 42 و100. قال سمعت أبا عثمان هو عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل، انفلت الميم كما قال الحافظ ابن حجر، وهو مخضرم، توفي عام 95. قال سمعت سعدا وهو ابن أبي وقاص، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. طبعا محقق هذه النسخة يعني جعل هذه الجملة بين فارزتين، والأولى أنها توضع علامة الشرطة كما يسميها، لها جملة اعتراضية، فالجملة قضية علامات ترقيم. حتى نتكلم الآن على علامات الترقيم عليكم السلام ورحمة الله، لا سيما وأننا قد تحدثنا عن طرق تخريج الحديث السلام ورحمة الله وبركاته، واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن بعض القواعد فيما يتعلق بتحقيق النصوص، ولعلنا في درس لاحق أيضا نتحدث عن واجبات المحقق كما ينبغي. فهنا من واجبات الكاتب والباحث والمحقق أنه يفرز الكتاب النقطة والفارزة وكذلك النقطتين، وبعضهم له اصطلاح يضع علامة يساوي مثل الشيخ حاتم وبعض طلابه. فهنا الجملة الاعتراضية لما تأتي جملة اعتراضية تكون بين علامتين ناقص، يسمونها الغردش ويسمونها أهل العربية الشرطة، وهي بالرياضيات علامة ناقص. فالأولى هنا أن توضع هذه العلامة وليست فارزة. بعض الطبعات أنا شفت طبعات أخرى وضعت علامة ناقصة هي الأفضل بين هذه الجملة الاعتراضية، يعني الجملة الاعتراضية لما نرفع الجملة يبقى الكلام مستقيم، يعني هو كلام أبي عثمان يقول سمعت سعدا وأبا بكرة، فوضع هذه جملة اعتراضية تفسر قضية من قضايا تخص سعد بن وقاص، يقول وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، يعني بيّن صفة سعد بن وقاص وهو أول من رمى بسهم في الجهاد في سبيل الله تعالى. قال وأبا بكر وكان تسور حسن الطائف في أناس، ثم أيضا أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث، قال وكان تسور حسن الطائف في أناس. فالغرض من هذه الرواية جميع الرواية ذكر هذه القضية أنه كان تسور حسن الطائف في أناس، نحن تحدثنا عن غزوة حنين وتحدثنا عن قضية الطائف، وهذا الرجل ممن كان في حصن ثم صعد إلى مكان مرتفع ثم نزل ببكرة فكني بهذا الشيء، وكان مولى الحارث بن كلدة الثقفي، أبو بكر نفيع بن الحارث، نفيع اللي هي تصغير النفع، قل وكان تسور حصن الطائف في أناس يعني مع مجموعة من الآخرين، فصعد إلى الأعلى ثم بعد أن صعد تدلى ونزل. فهذه لا منافاة بينها وبين لفظة تأتينا قل تدلى، فهو تسور ابتداء صعد لمكان عالي تسلق فيه ثم نزل ببكرة حتى ينجو من هذا الحصار. ونحن نعلم أن الناس كيف دخلوا في دين الله أفواجا بعد فتح مكة وبعد غزوة الطائف وحنين. وكان تسور حسن الطائف في أناس. شوفوا هنا في أناس، والأناس هنا مبهمين، وسوف البخاري سيسوق معلقا فيه عدد هؤلاء الأناس الذين تسوروا. وابن سعد في مثل هذه القضية في كتاب الطبقات يذكر أسماء هؤلاء. فأناس هنا مبهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو بكر، فقال اللي هم سعد بن أبي وقاص وأبو بكر: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. والحافظ بن حجر ساق هذا الحديث في كتاب المواريث، والحافظ بن حجر شرح هذا الحديث، وهذا من باب الزجر والتغليظ، فمن انتسب إلى غير قبيلته أو إلى غير أهله فهذا وقع في كبيرة من الكبائر. والدليل أنه كبيرة من الكبائر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في الوعيد في هذه الجريمة. فالبخاري حينما ساق هذه الرواية من أجل هذه: وكان تسور حسن الطائف في أناس، يعني هذا السبب في سياقة هذه الرواية في هذا المكان. وإلا فأصل الحديث في كتاب الفرائض، إنه قد يأتي إنسان يدعي نسب إلى فلان من أجل أن يرث منهم. ثم قال البخاري: وقال هشام، هذا هشام بن يوسف الصنعاني، هشام بن يوسف الصنعاني. ولما يأتينا شخص من صنعاء يروي عن عبد الرزاق أهل صنعاء أثبت الناس في معمر بن راشد. عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغيره من أهل صنعاء من أوثق الناس في معمر بن راشد. البخاري ساقه معلقا، وسبب سياقته معلقا حتى يبين لنا العدد في كلمة أناس. والحافظ بن حجر يعني أشهر أن بحث عن هذه المعلقات وبين طرقها، قال: لم يقع لي موصولا إليه. يعني هذه الرواية بحث عن رواية هشام بن يوسف الصنعاني لم يجدها، وجدها في مصنف عبد الرزاق وهي في الجزء التاسع صفحة 50 برقم 16313. يروي عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن أبي وقاص، يعني من غير ذكر أبي العالية ومن غير الشك. أما رواية هشام بن يوسف الصنعاني فهذه لم توجد، وهذا حقيقة تبين لك يعني مدى اطلاع الأئمة المتقدمين على الرواية، فقد اطلعوا على روايات لم نطلع عليها، فهذه مما اطلع عليها البخاري ولم يطلع عليها المتأخرون. فهذا أيضا من سلام رسول، هذه من وجوه ترجيح أحكام المتقدمين على المتأخرين. وهذه هنا شوف هذه الرواية يقول: وقال هشام اللي هي رواية معلقة، وأخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد عن عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول السابق عن أبي العالية، أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران، وهو مفسر وله كلام عظيم جدا في تفسير كتاب الله تعالى، وهو محدث، لكنه إذا روى حديث مرسل فمراسيله ضعاف. طبعا المراسيل كلها ضعيفة، أي مرسل من المراسيل كلها ضعيفة، لكن تتفاوت في ضعفها، فبعضها أشد ضعفا من بعض. فأجود المراسيل مثل مراسيل سعيد المسيب، وهناك مراسيل مثل مراسيل الحسن البصري ومراسيل أبي العالية ومراسيل الزهري، هذه من أضعف المراسيل. قال هشام: أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالي أو أبي عثمان، إن هذه الرواية فيها شك، والرواية في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن أبي عثمان، يعني الشك من هنا؟ من هشام بن يوسف الصنعاني، فعبد الرزاق لم يشك وهشام شك. وهذه قضية مهمة جدا، لما يأتينا الشك الرواية لا ترد بسبب الشك، والشك يحتمل أحيانا، لكن لما تأتينا الرواية فيها شك والرواية ليس فيها شك، الرواية التي ليس فيها شك تقضي على الرواية التي فيها شك، ويكون هذا الشك من هشام. أما عبد الرزاق فقد ثبت الرواية وجزم بها وقال قولا واحدا، وحينما يفترق هشام وعبد الرزاق فأيهما يقدم؟ يقدم عبد الرزاق. عبد الرزاق يقول: لازمت معمر 7 سنوات أو 8 سنوات، فقال العلماء بأن أوثق الناس في معمر هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فإذا هذا الشك في مصنف عبد الرزاق ليس في شك، ورواية عبد الرزاق رواية قوية جدا، هذه الرواية معلقة لم يقف عليها الحافظ بن حجر، وهذا مما يدلك على أن أهل العلم السابقين كان لهم اطلاع أوسع ممن تأخر. البخاري ساق هذه الرواية المعلقة يعني حتى تستفيد فائدة من أسباب التعليق بيان بعض الألفاظ المبهمة في الروايات المسندة. يا شيخ محمود تلضج إذا رسلك شفايا بالنسبة هنا يعني لما قلنا معلق ما معنى المعلق؟ تعريف العام. نعم أحسنت. نحن نقول بأن كل ما في صحيح البخاري صحيح، فكيف نجد في هذا الكتاب أحاديث معلقة؟ لماذا؟ الشيخ الإمام البخاري يعني صرح في مقدمة كتابه أنه كتاب متصل. نعم من خلال اسم الكتاب. أحسنت. نعم هو لم يكتب مقدمة للكتاب. يقول يعني بس الحجر يعني زين بعض الناس يتوهم يقول أن هذه المعلقات كلها صحيحة باعتبار أن الحافظ بن حجر قد غلق التعليق، ماذا ترد على من يقول هذا القول؟ والبخاري ما عنده مقدمة الأصل اللي بعده، قل يؤخذ من خلال تسمية الكتاب الجامع بأنه جامع، الصحيح بأنه كل ما فيه صحيح، المسند باعتبار أن المحكوم بصحته المسندات، المختصر أنه ليس مطول. نعم يعني المعلقات تحكم عليها بالصحة أنت الآن عند البخاري تحكم عليها بالصحة. نعم غير من يجيب غير الشيخ محمود؟ يعني حديث المعلق تفصل مع حفظه وصيغة الجزء هذا حديث صحيح. نعم. لما وضع وصيغة التمرير الشيخ الإمام رحمه الله أحال إلا الاسم يتكفل بأن الرواة هي صرح بأن التسميح يبحث في إزالة يعني أنت تعتبر ما يعني ما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، وما لم يذكر بصيغة الجزم فلا يحكم له بالصحة غير هذا الجواب. يعني هذا الجواب أهو من جواب شيخ محمود. شيخ محمود صحح الجميع. هنا يعني الأخ فرق يعني في صحيح. لا احنا كلامنا على الذي لم يرد الا معلقا. نعم هو يحدث معلقا يعني ما ادري يعني ماذا سؤال هذه هي صحيحه ام ليست صحيحه؟ ومو شرط هذا الحديث صحيح باعتبار انه يروي عبد الرزاق عن معمر، اصل الحديث صحيح. نعم يعني هو شيخ ابو اسحاق حفظه الله تعالى ينقل قول الجمهور. قول الجمهور قالوا بان ما ذكره البخاري بصيغه الجزم فهو صحيح الى من علقه اليه. يعني البخاري لما يعلق عن واحد من شيوخ شيوخه فيقول لك كان من عندي هذا الشيخ صحيح، ابقى انت انظر فيما بعد قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. وما ذكر بصيغه التمريض روي ويذكر ويحكى عن ابي هريره ويذكر عن محمد بن سيرين، فقل هذا ليس من نمط الصحيح. الصواب في هذه القضية والله سبحانه وتعالى أعلم من خلال التجربة التي مرت علينا من خلال ما كتبه أهل العلم في القديم والحديث. أول قضية احنا حتى نقول المعلقات ليست من نمط الصحيح، إنما ذكرت استشهادا واستئناسا لأن يكون الكتاب جامعا لجميع فوائد العلم حتى يصير الكتاب موسوعة في اللغة، موسوعة في التفسير، موسوعة في الفقه، موسوعة في قضايا الرجال وقضايا أخرى تتعلق بعلم العلل. فالإمام البخاري أراد أن يكون كتابه جامعا حتى يقول للناس هذا هو الإسلام. ومن الأمثلة على ذلك حديث بريرة ذكره البخاري في 24 موضعا من صحيحه من أجل أن ينتفع أحكاما فقهية في كل موضع من المواضع. إذ البخاري لما يحتاج للقضية الفقهية ما أراد كتابة فقط خاص، لأنه أصلا ما هو الثمرة من الحديث، الثمرة من الحديث هو الفقه. الإنسان يتعلم الحديث حتى يتعلم أحكام الله وشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. فالإمام البخاري أتى بالمعلقات، لا عيب على البخاري، من انتقد البخاري، هناك من انتقد أحاديث البخاري في الدارقطني وأبي علي الجياني وابن عدي وأبي مسعود الدمشقي وغيره من أهل العلم، حينما انتقدوه لم ينتقدوه على هذه المعلقات، لأن المعلقات ليست من النمط الصحيح، إنما ذكرت استشهادا واستئناسا لفوائد فقهية وليست لقضايا حديثية في العام الأغلب. عدد المعلقات ما هو عدده؟ 1341 معلق، منها 159 مرفوعة والبقية قرابة 1267 هي موقوفات ومقاطع. هذه أيضا قضية مهمة لما نعرف العدد حتى ندرك غالبه يأتي بها. أين البخاري؟ يأتي بها في بداية الأبواب، مثل لما أخذنا باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 قاله موسى بن عقبة، قضية تاريخية، علق شيئا عن موسى بن عقبة المتوفى عام 41 و100. ولما مر عندنا هذا ونظيره قلنا هذا أخرجه البيهقي موصولا بالجزء والصفحة الفلانية وهكذا. إذن المعلقات في الغالب يأتي بها البخاري في بدايات الأبواب، في الغالب في بداية الأبواب، أو يأتي بها البيان فاشف. الآن هذا المعلق لم يأتي به البخاري في بداية باب، أتى به في وسط الباب من أجل أن تستفيد لفظة وردت في حديث سابق، فإذن لفائدة حديثية أو لفائدة في العدل أو لفائدة في الرجاء أو لفائدة بالسماء. أحيانا مرعدنا يأتي بمعلق من أجل بيان السماء. أنا أريد أصحح يعني بعض الناس، يعني أنا سمعت مشايخ كبار للأسف الشديد، بالكبار جدا، حتى في مرة من المرات علي الحلبي على قناة الرحمة مع محمد بن عبد الملك الزغبي، وحينما قالوا بأن ما دام عند ابن حجر وصل هذه المعلقات تحولت إلى صحيحة، يعني هل نقول السؤال هنا، يعني هل هو فقط الاتصال شرط من شروط الصحة، أم عندنا العدالة وعندنا الضبط وعندنا عندنا شروط متعددة جدا، فهذه ليست من النمط الصحيح. وهناك معلقات مر عندنا احنا في كتاب الصلاة لما ساق البخاري قال ويروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مكانه، قال وهو لا يصح، يعني أحاديث نفس البخاري يقول لا تصح. فلما وصلت بأسانيد لم تتحول من الضعف إلى الصحة بسبب الوصل، هناك علل أخرى. البخاري لم يروى عن حماد بن سلمة لكن بالتعليق يترك، فلما يوصل هل معناه أن هذا الحديث أصبح صحيحا؟ الجواب لا. البخاري فإذا المعلقات ليست من النمط الصحيح، وليس الاتصال هو شرط من شروط الصحة الوحيد، حتى حينما يزول انقطع بالاتصال يتحول حديث من حديث ضعيف إلى حديث صحيح. وهذه المعلقات يذكرها الإمام البخاري لفوائد متعددة، فوائد حديثية وفوائد إسنادية بل وفوائد تاريخية، وأغلب تلك الأشياء هي فوائد فقهية. مر عندنا أحاديث كثيرة جدا فيما يتعلق بقضايا فقهية ساقها الإمام البخاري، ولكن نحن في المغازي ليس لدينا قضايا فقهية حتى يأتي في بداية الأبواب بمعلقات. نعم سيدي. نريد أن نعتبر رأينا الجزم هذا الجزم البخاري لم ينص على هذا الشيء، وأنا ذكرت في تعليقة مطولة في على شرح التقصى والتذكرة نقلا من بحث للشيخ شعيب الأرناؤوط أن هناك أشياء جزم بها الإمام البخاري وهي أشياء ضعيفة، فالبخاري لم ينص على هذا الشيء، البخاري لم ينص على هذا الشيء. وهذه القضية بنيت على استقراء، والاستقراء أنت حينما تبني نتيجة على استقراء لابد أن يكون الاستقراء ماذا؟ أن يكون الاستقراء تاما. أما إذا أتيت بمفردات وجئت من خلال هذه المفردات، مثل بعض الناس يقول ما قال فيه الترمذي حسن فهو ضعيف، نقول له ما هو دليلك؟ هل نص الترمذي على هذا؟ يقول لا، لكن عندنا الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني هي ضعيفة وحسنها الترمذي. نقول لا خلص، أنت بنيت على استقراء ناقص، لأننا لدينا مئات الأحاديث يقول عنها حسن وهي في الصحيحين وهكذا. فأنت حينما تستقرئ أسلانا مستقرئنا غريب في الترمذي 144 حديث قال عنها غريب، العلماء قال ضعيف، كلها 144 غريب تساوي 144 ضعيف. لو فرضنا وجدنا 100 ضعيف و44 صحيح لا نبني نتيجة على هذا الاستقراء. فنحن حينما استقرأنا كلام البخاري وجدنا مجزوم به ليس بصحيح، وجدنا أيضا بصيغة التمرير وهو صحيح، فإذا هذا الاستقراء البخاري لم ينص على هذا الشيء، وحينما استقرأنا وجدنا هذا الاستقراء له ما يخالفه. الشاهد هذه الرواية ليس فيها شك، والرواية الأخرى ليس فيها شك، وهذا ننتفع لما تأتينا رواية فيها شك نذهب إلى الروايات الأخرى التي ليس فيها شك. عندنا حديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، داود بن الحصين شك في هذا الرواية. فإحنا نبحث لو فرضنا في شخص آخر روى عن نفس المدار وما شك بها الرواية، نحمل ما بشك على بشك، بس لما واحدة هو فقط قلنا في أربعة أوسق فقط. وهكذا قال: سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الحديث، لماذا لم يسق السند كاملا؟ قال عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول: قلت شهد عندك رجلان حسبك بهما، لهما سعد أبو بكر. لا لقد لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما، أي يكفيك بهما ديانة ووثاقة. قال: أجل، أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله له سعد بن وقاص، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. إذا البخاري كل ساق هذه الرواية المعلقة من أجل هاي ثالثة 23 من الطائف اللي هي تبين تحللنا إشكال في أناس، وكان تزور حسن الطائف في أناس. لماذا ساق المعلق هنا؟ ساقه ليحل لنا إبهاما في لفظة قد سبقت. هذه غرض من أغراض التعليق عند الإمام البخاري. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: حدثنا محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب في عام 48 و200، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة توفى عام 81 عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة، أبو بردة اسمه عامر توفي عام 400 وقيل كنيته وقيل كنيت اسمه كنيته، عن أبي موسى توفي عام 50 عبد الله بن قيس أحد من أوتي المزامير، كان صاحب صوت جميل، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من اليمن. نعم سيد حماد بن أسامة 201 ولد عام 20 و100، عاش 81 سنة أنفقها في طاعة الله. نعم. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أهل الكوفة عراقي، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة، طبعا يقال بتشديد الراء، بين مكة والمدينة، طبعا هذه اللفظة خطأ، الصواب بين مكة والطائف، شوف كلمة المدينة هنا خطأ في هذه الرواية، الصواب بين مكة والطائف، نص على ذلك النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. شوف هذا تهذيب الأسماء واللغات، الإمام النووي لما شرح المهذب شرح المهذب بكتاب له سماه المجموع، أتى بأسماء للرواة وأتى بأماكن، فألف كتابا مستقلا في بيان الأسماء واللغات والبلدان وما أشبه الألفاظ الغريبة والأسماء والمدن، فتحدث عنها بكلام في غاية الجودة والإتقان. لا لا، خطأ بالرواية، خطأ بالرواية في الصحيح، وقلنا بأن الرواية تصح، الرواية صحيحة، لكن قد توجد فيها لفظة غير صحيحة. ومعه بلال اللي هو بلال بن رباح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ يعني هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل له نصيبه من الغنائم، وإحنا سبق عندنا النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم 18 ليلة، وهذا أعرابي، ومن شأن الأعراب أن يتعجلوا ولديهم جفوة وغلظة، فقال له: أبشر، أبشر بالقسمة. فقال: قد أكثرت علي من أبشر، أي بقرب القسمة أو بالثواب الجزيل على الصبر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الشيء لكن لم يظهر له الغضب بالكلام أو بالفعل، إنما أقبل إلى غيره، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: رد البشرى، هذا الأعرابي، فاقبل أنتما، اقبل البشرى. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. طبعا هذا الماء الذي يخالط جسده الشريف هو أفضل ماء على وجهه، أفضل حتى من ماء زمزم. وأفضل من هذا الماء الذي ينبع من بين أصابعه. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة وهي أمهما من وراء الستر باعتبار أنها أم المؤمنين أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. فهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم متعدية. والترمذي حقيقة يعني حينما تحدث في كتابه النفيس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق به، ابتدأ بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم توسع. آخر شيء ذكر قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام باعتبار هذا مما بقي من أثر النبوة، وذكر أيضا قضية الآثار، قضية الآثار. فمن أراد أن يتمسك بشيء منه صلى الله عليه وسلم فليتمسك بسنته وليتمسك بالحديث النبوي الشريف. وأيضا في دراسة هذا الفن بركة لا تخفى. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم توفي عام 52 و200، قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم يقال له ابن علي، وكان يغضب من هذا. والإمام أحمد لورعه كان حينما يحدث يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي، توفي عن 93 و100 إسماعيل. قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100، الذي تزوج 60 امرأة متعة أو 70، ولما حضرت الوفاة عد لأبنائه 60 امرأة فلانة وفلانة لا تتزوجوا هذه النساء فإنهن أمهاتكم. إينا فهذا اجتهاد، كان يرى أن هذا الأمر جائزا، اجتهد في هذا اجتهادا، ولعله مجور على اجتهاده هذا. قال أخبرنا عطاء وهو عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100. عطاء حقيقة معروف بالفضل، وابن جريج من أوثق الناس في عطاء. يعني ابن جريج الآن يروي عن عطاء بصيغة أخبرني، وابن جريج مدلس. يقول الدارقطني احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا عن مجروح. هكذا يقول الإمام الجهبذ الناقد علي بن عمر الدارقطني. وحديث المدلس إذا روى بالعنعنة لا نقبله، لكن ابن جريج إذا روى بالعنعنة عن عطاء فنقبله، وإذا روى بالعنعنة عن غير عطاء لا نقبله لشدة ملازمته عن عطاء. أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبر أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. شوف هنا أتى بليت، هل أتى بليت للمستحيل أم لغيره؟ هو تمني، مثل واحد يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل أم مستحيل؟ الشباب سير الذي يعسر حصوله، وذلك المدرس اللي يكتب الطلاب أتمنى لكم النجاح. يعني هذا معناه أنه شاك وأنه منجحون، واعتبر فشيء عسير جدا. فهذا أيضا من الأخطاء التي أقول أتمنى الإنسان أقول أرجو حتى يكون شيء معقول. وهنا أتمنى شيئا يمكن حصوله وقد حصل له بفضل الله تعالى. قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران، طبعا لماذا أتمنى هذا الشيء؟ ليزداد إيمانه. تبنى هذا الشيء ليزداد إيمانه. والإنسان في حياته قد تصيبه بعض الأشياء وبعض الأمور، لكن أعظم ما يثبت القلب والفؤاد هو معرفة معاني كتاب الله تعالى تفسيرا وتدبرا. والتفسير غير التدبر، هذه قضية مهمة جدا. التفسير شيء، وتدبر آيات الكتاب حينما تتفكر فيها شيء آخر وعبادة أخرى مستقلة. فهذا الصحابي أراد أن ينظر إلى هذا الشيء ليزداد إيمانهم. والآن أنت من أعظم ما يزيد إيمانك عليك أن تتدبر بآيات الله وأن تتعلم معانيها. فإذا جمعت معها بينها وبين الحديث ثم مع السيرة وكيف نزل الوحيان سوف يزداد إيمانك زيادة عظيمة، وتجد سعادة ولذة ما بعدها لذة. قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه ثوب قد أظل به، يعني مثل الخيمة وما أشبه ذلك، معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاء أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب. يعني هذا كان محرم وكان لابس جبة جاهل في الحكم. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، يعني شوف يعلى كان يتمنى وحصل ما حصل لي يعني. فعمر الخطاب أشار له أن تعال، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه بسبب الشدة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يغط كذلك ساعة، شلون الإنسان بات ينام أو يدعو لأنه نفسه سريع جدا. يعني أنا بارفات الصبح صارت في الليل بأقل تعبت نمت عشر ربع، فيجي ابني طلع فتح الباب بغرفة فرجعت ورديت نمت، من نمت قمت حيل رجع مرجف، فأسمع القرقعة بالشربة، يعني حسب طارق ابني جاي ولا ورلا، بس هي شنو السبب؟ فهنا الغط هنا سردال النفس السريع بسبب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي شدة حينما يأتيه الوحي، فهنا يغط أي يتراد إليه النفس بسرعة ويتنفس بسرعة بسبب الشدة التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. قال ثم سري عن حينما ذهب الوحي فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا. شوف قضية السؤال، يعني أيضا الإنسان لما يسأل عن قضية ويستطيع أن يجيب ويعرف الإجابة ومتقن الإجابة ولا يجيب فهو آثم في هذا، فالسؤال قد يتعين على إنسان ينبغي عليه أن يجيب إذا كان واثقا من إجابته. قال فالتمس الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين له عن الطيب لا بد أن يغسله لأن المحرم لا يحق له يتطيب. وأما الجبة فانزعها، الجبة أمره أن ينزع الجبة التي كان يلبسها فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك فيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمحرمات على المحرم. ثم قال بخاري حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقري التبوذكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو المازني توفي عام 40 و100، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم، طبعا عبد الله بن زيد بن عاصم توفي عام 63. قال لما أفاء أي أعطاه الله غنائم الذين قاتلهم يوم حنين، أصل الفيء الرد والرجوع، يعني قد الكفار يغنمون المسلمين ثم يغنم المسلمون الكفار فيفيء الماء، يفيء الماء إلى المسلمين أي يعود الماء إلى المسلمين، وذلك أدنى سحن أدنى الفيء بعد الزوال، لما تشرق الشمس من هنا يكون الظل من هنا، ثم لما تكون في الوسط يرجع هنا الفي سوف يرجع إلى هذا ثم يبدأ يزداد حتى الغروب، فسمي هذا الفي باعتبار أنه عاد فاء أي رجع. أصل المال للمؤمنين أحسنت، الذين يستخدمون في طاعة الله وأهل الكفر لا يستخدمون في طاعة الله، فلما يحوزه المؤمنون باعتبار عاد لهم. لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم أي الذين أسلموا إسلاما ضعيفا، يعني المؤلفة قلوبهم هؤلاء الذين أسلموا لكن إسلامهم كان ضعيفا، والعلماء ذكروا في هذا الموطن من الشروح أسماء هؤلاء، الحافظ بن حجر طول في ذكر أسمائهم، منهم من تأخر قليلا من صفوان بن أمية، وذكر منهم أبو سفيان ومعاوية وحكيم بن حزام وهكذا، ولم يعطي الأنصار شيئا، هذا من باب السياسة الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السياسة كانت سبب من أسباب أن الأمة قد أسلمت. ونحن مر عندنا من حديث عمرو بن سلمة حينما ذكر أن قومه كان ينتظرون أهل مكة، قال ننظر ماذا يصنع معه قومه، فإن آمنوا به آمنا وإن تخلصوا منه تخلصنا منه وهكذا. فهذه كانت هناك مصلحة عظيمة جدا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي قضية المصلحة، فإسلام العرب جميعا أهل الجزيرة وغيرهم أولى من أن يأخذ مجموعة من الأنصار هذا الفيء. فكأنهم وجدوا طبعا وجدوا هنا تطلق بمعنى الغضب وتطلق بمعنى الحزن، لكن هنا الأصح أن نفسرها بالحزن وليس بالغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم وجدوا أي كأنهم غضبوا، إذ للتعليل وتكون قبلها فارزة منقوطة الصواب، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني لم يأخذوا مثل ما أخذ الناس، فخطبهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر هملا وإنما بين، وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم في كل قضية من القضايا، مثل ما جاء ابن الأثبية صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال وخطب خطبته المشهورة، وفي قصة بريرة حينما قال ما بالغ قوم يشترطون شروطا ليست في الكتاب له، وهكذا. فكان في كل واقع النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس الأمر. السلام ورحمة الله وبركاته. فلما حصل ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس الأمر، قال فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجبكم ضلالا اللي هو جمع ضال فهداكم الله به. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب المنة لنفسه، إنما المنة لله سبحانه وتعالى. وكنتم متفرقين فألفكم الله به في قضية بعاث، وهي قصة من أشهر القصص في التاريخ. وعالة فأغناكم الله به، لم يكن ليثرب الشأن، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أكرمهم بالإسلام، بل إن ربنا قد من عليهم منة عظيمة بأن أنهم قد نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، وهذا يدل على حلمهم وتواضعهم وعدلهم. والعدل حقيقة يا أخوان القضايا التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من كتب في قضايا القلوب وما شبه ذلك، وهذا أيضا من الأمور المهمة أن الإنسان يسعى لأعمال القلوب وما يصلح القلوب. وفي كتاب جامع العلوم والحكم فيه شيء كثير من هذا، حديث 38 في باب محبة الله، يتحدث عن محبة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر قال وأعظم ما يقرب إلى الله من الأعمال الدينية الصلاة، وذكر قوله تعالى واسجد واقترب. ثم ذكر الأمر الثاني مما يقرب إلى الله قضية العدل، العدل في الأهل والعدل في الرعية والعدل للإمام العادل، وذكر نصوصا في هذا الأمر. فالعدل الإنسان لما يكون عادل هذه من مهمات الشريعة، بل هي من مهمات الفضائل التي قررتها سورة لقمان كما ذكر ذلك البقاعي في كتاب نظم الدرر، مهمات فضائل العلم والشجاعة والعدل والعفة. ولذلك سورة آل عمران وسورة النساء تمثلان مهمات الفضائل. فسورة آل عمران تحدثت عن العلم والشجاعة، وسورة النساء في أغلبها تحدثت عن قضية العدل والعفة. فإذا العدل مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يسعى دائما لأن يتعبد الله بهذه القضية، قضية العدل. وهذه قصة مشهورة أن شخص من الأشخاص طار يعني دار على الفقهاء يسأل ما هو العمل الذي أجره لا ينقطع، بحيث دائما يسجد الإنسان. فقال له النية، أنت تنوي أن تكون عدلا دائما، وتنوي أن تكون داعيا دائما، وتنوي أن تكون ناصحا لله، فأنت تؤجر حتى حينما تنام، حتى حينما تأكل، حتى حينما تقضي حاجتك، إذا عبدت الله بعبادة قلبية مستمرة. فإذا الإنسان لما يقرأ هذا ويعلم أن هذا من عدل الأنصار، يتعبد الله بقضية أي العدل، وأن الإنسان يكون عادلا في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته مع الآخرين. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ يعني هم بإمكانهم أن يقول قد جئتنا فقيرا فأغنيناك وجئتنا، يعني كان بالإمكان يقول لكم لم يقولوا هذا الشيء. وأيضا يعني من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال عدلهم، قال لو فرضت، قال لعمنا لو قلتم هذا الشيء، أو أنه لو وجد في قلوب، أو عند بعضكم أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، هذا الذي يذهب، وتذهبون بالنبي إلى رحالة. فالإنسان لما يكسب الله سبحانه وتعالى خل يخسر ما يخسر لولا الهجرة. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الهجرة. أول إحنا لو فرضنا أردنا أن نتحدث عن الهجرة لأتينا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث يدلك على مكانة الهجرة وعظيم الهجرة، وأن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، أن الإنسان يهجر الذنوب والمعاصي ويهجر الحق إلى الباطل. لولا الهجرة كنت امرئا من الأنصار، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خواطرهم، لأنه لولا أن الهجرة، وأن الهجرة فيها شروط وأمور، بحيث أن المهاجر له أشياء، لكنت امرئا من الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعب، الشعب اللي هو من فرج بين الجبلين، أو الطريق الضعيف في جبل، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. طبعا الوادي معروف والشعب أيضا معروف. لا شعب أي. والله ما أدري أنا أيضا عايش بال يسموه أي جيد هذا ظاهر اللغة العربية فقط. أي نعم. قال الأنصار شعار. طبعا الشعار هذا طبعا تشبيه بليغ لأن هذا المشبه والمشبه به حذف أداة التشبيه وحذف وجه الشبه. فماذا يسمى؟ يسمى تشبيه بليغ. ولذلك لابد أن تدرس البلاغة حتى تفهم كلام النبوة وتفهم ما تدل عليه الألفاظ النبوية. الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد أي والدفار الذي يكون بعده. معنى هذا الشيء طبعا الشعار لطيفة تدل على قربهم منه صلى الله عليه وسلم وأنهم خاصته وبطانتهم. هو الثوب الذي يلي الجسد يعني هذا الجو شعار وهذا الفوق دثار. هذا 32 بطانية نعم حتى لو خفيفة وتخلي فوقها دثار فوقها. فالقريب هذا هو الشعار والآخر ذاك دثار. فهذا يعني استعارة لطيفة وهو أيضا مجاز يعني بعض الناس يتأثر ببعض الكلمات ويقول ليس في لغة العربي مجاز. كيف ليس في لغة العربي؟ هو جمال اللغة العربية بالمجاز. الأنصار شعار والناس دثار يعني بقية الناس قربهم ليس كقرب الأنصار منهم. إن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كمال نصحه كما أن الأنبياء نصحوا أبناءهم حتى فيما بعد وفاته ما تعبدون من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم نصح أصحابه مع وجوده وأيضا نصحهم في أشياء بعدهم فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة وفي رواية إثرة والأشهر هي أثرة بضم الهمزة أثرة. الأثرة هي الانفراد بالشيء دون من يشركه غيره يعني قد توجد بعض الأمراء لا يعطونكم حقكم كاملا ويستأثرون بكثير من الأشياء وهذا طبعا حصل. وقضية الحرة لا يغفل عنها عاقل إنكم تتلقون بعدي أثرة فاصبر. شوف ما هو كيف يعالج الإنسان حينما يظلم ظلما لا يستطيع رده. قال فاصبروا. وعبادة الصبر من أعظم الأشياء. وابن ابن القيم في عدة الصابر يتحدث عن الصبر وتعريف الصبر ويتكلم بأن الصبر هي أساس كل مكرمة يعني كل صفة من صفات الخير هي أساسها ومنبعها ومادتها الصبر. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أي اصبروا حتى تموتوا. مو تصبر سنة وسنتين فقط وتنتظر أمير يذهب لا تصبر حتى الموت. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام هذا هشام بن يوسف الصنعاني الذي تقدم وأن الإمام البخاري رحمة الله عليه قد علق له خبرا تقدم. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد مشهور جدا العراقي البصري طبعا العراقي أصلا من البصرة ثم ذهب إلى اليمن. أهل اليمن عجبهم هذا الشاب العالم قال إذا أردتم أن تلقوه في اليمن فزوجوه. ويدلك على أن أهل اليمن في القديم والحديث هم من محبي العلم. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة ومعمر من أوثق الناس في الزهري. معمر بن راشد من أوثق الناس في الزهري بل هو مقدم على ابن عيينة كما قدمه يحيى بن معين. قال أخبرني أنس بن مالك. شوفنا عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك. الزهري صرح بالسماع من أنس بن مالك وأنس بن مالك توفي 91 وليس كل خبر يرويه الزهري عن أنس قد سمعه منهم. من ذلك حديث عبد الله بن عمر حديث يروي الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. والقصة معروفة حينما ذهب وبات عندها عبد الله بن عمر بن العاص. القصة معروفة الحديث ضعيف هذا الحديث أنا كنت قد حكمت على الإسناد بأن إسناده صحيح في تعليق على كتاب حرمة المسلم على المسلم. أي نعم الصواب أن إسناده ضعيف لأن الزهري يرويه عن رجل عن أنس وأبهم الرجل دلس يعني الزهري دلس هذا الرجل. ودارقطني ذكر هذا في العيد الحقيقة امرأة يعني من الرياض جزاها الله خير كتبت لي رسالة وأخبرت بأنني قد توهمت في هذا، وذكر حقيقة ما أعلنت بالمنتدى، بعدين أنا أعلنت هذا وكتبته، العلم رحم بين أهله. هم لم يصفوه بالتدليس، لما الإنسان يدلس مرة واحدة، العبرة بالغالب الشعر ليس بنادر، والزهري مكثر جدا يعني، فهذه القضية نادرة جدا، الشيء النادر واحد الاثنين لا يحكم به على الأكثر. نعم سيدي. نعم. هم نعم قالوا بأنه قالوا بأنه إذا دلت عن ثقة يقبل، وضربوا مثال وهو سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن الثقات، فقالوا هذا ليس لأحد سوى لابن عيينة من أجل العلو، من أجل العلو، ومن أجل ربما هذا الشيخ ما يروي عنه في مكان غير مرغوب فيه فيدلسه. لكن حينما تحدثوا قالوا سفيان بن عيينة إذا دلس فدلس عن معمر وابن جريج وأضرابهما، قد ابن جريج يدلس الاستويح، فقد يكون دلس ابن جريج، وقد يكون المدلس قد دلس، لا يستبعد هذا الشيء. ولكن الحين انقلت الجامع في العيل هذا الكلام قلت وتبقى غص هنا، إذ إن سفيان بن عيينة حينما يدلس قد يدلس عن ابن جريج، وابن جريج هو قبيح التدلس. فهذه أشياء حقيقة يعني معمر بن راشد، معمر قال وأضرابهما، فالشاهد هذا متصل يعني، وليس كل ما رواه الزهري عن أنس قد سمعه الزهري من أنس. شوفوا الزهري روى أكثر عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير توفي عام 93 وأنس توفي عام 91، هو أدرك هذه الطبقة وروى عنها. معمر بن راشد هذا معمر بن راشد عن الزهري ما في إشكال، هذا معمر من أوثق الناس في الزهري. أي معمر بن راشد البصري اليماني. قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، هؤلاء قادة قبائل، فحينما يسلم واحد من هذا ويحسن إسلامه ينتصر الإسلام بقبيلة كاملة، فهذه مصلحة شرعية في هذا. فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقدر من دمائهم إلى الأنصار. شوف هذا الإنسان الحكيم مو يحمل في قلبه وصير القضية فقط مناوشات بالكلام وليست مقابلات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج القضية في حينها في ساعتها. فجمعهم في قبة من أدم من مكان، وهذا المكان مصنوع من جلود، الأدم اللي هو الجلد، ولم يدعوا معهم غيرهم فقط أتى بهؤلاء. فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوف قام هنا يعني قضية تستدعي أمر مهم جدا، ما حديث بلغني عنكم، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغني. فقال فقهاء الأنصار أم أصحاب الفهم من الأنصار قالوا أما رؤوسنا يا رسول الله فلم يقولوا شيء، يعني إحنا ما قلنا شيء بس أكل قسم. أما رؤساؤنا أحسنت، أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيء، يعني رؤساء القوم لم يقولوا شيء، إنما قال وأما ناس منا، اللي هم ناس عاديين من الأنصار، وأما ناس منا حديثة أسنانهم، يعني شباب ليسوا كبيري السن، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا لما المسؤول يصنع شيئا غير معهود ربما يدخل في قلوب الآخرين شيء، لابد أن يبين لهم مقصده في هذا حتى لا تحصل مفسدة. قال فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم، يعني أتألفهم على الإسلام، بعضهم أسلموا لكن الإسلام ليس قوي، ربما يغير بسرعة، وربما عندهم جراح قديمة، فهذا أيضا سوف تنفهم تلكم الجراح، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال؟ ثم بين لهم المفارقة، أما ترضون. يرحمكم الله أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به، يعني للذي تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة فاصبروا، يعني بعده صلى الله عليه وسلم، حتى تلقوا الله ورسوله، أي يعني حتى الموت. فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا. يعني بيّن أنس بن مالك أن الإنسان يعني طبعه مغلوب على عدم التحمل، وهذا ليس لجميع، بل إنما هذا حصل لبعضهم، وهذا ما حصل عبد الله ابن الغسيل، عبد الله ابن حنظل الغسيل، حينما ضايعه الناس على الموت وحصل ما حصل. نعم. لا ما صبروا. لا يعني لم يصبروا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حينما حصلت الأثرة. فذلك قسم نزعوا البيع على يزيد ثم حصلت مقتلة عظيمة. نعم. بالنسبة هل لا يزال هذا الحكم قائم تألف القلوب بالله؟ والله حصل فيه خلاف، يعني عمر بن الخطاب لقى القضية في زمانه، وبعض الناس يقول لا زالت يعني، ولكن في خاشم جميل الحق حتى بالفساق يقول قد تتألفه بالزكاة، أو ظالم قد يكون ضرره كبير على المسلمين، أو شخص تتألف بجزء من الزكاة ما يريد أن تحسبها على الزكاة، يعني القضية فيها خلاف، والراجح على حسب المصلحة التي قد تظهر للناس آنذاك. ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو سليمان بن حرب بن أبو جيل الواشحي قاضي مكة، توفي عام 24 و200. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي التياح اللي هو يزيد بن حميد الضبعي، توفي عام 28 و100. عن أنس قال: كان يوم فتح مكة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بين قريش، فغضبت الأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا أزهر اللي هو أزهر بن سعد السمان الباهلي، توفي عام 300. عن ابن عون اللي هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، توفي عام 50. قال: أنبأنا هشام بن زيد بن أنس. طبعا هذه أنبأنا قليلة جدا عند المتقدمين، لكنها موجودة ليست منعدمة. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء. عندك لفظة يا شيخ عثمان هيش مضبوطة؟ 10,000 الطلقاء، يعني جاء في بعض النسخ 10,000 من الطلقاء، وهي خطأ. الصواب 10,000 اللي هم من هاجر من ذهب معه، والطلقاء لهم كان عددهم 2000. فأدبروا، قال: يا معشر الأنصار، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسولهم. فانهزم المشركون، فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا. فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة، فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. إذن هذا من محبته صلى الله عليه وسلم ووفائه للأنصار. وقال هذا أيضا تضييبا لنفوسهم. وقضية الفرار لم يكن فرارا مستمرا، إنما كان فرارا وقتيا من أجل أن يخرجوا من الوادي من أجل رشح النبال، ثم لما تعدلت الصفوف جعل الله النصر للمؤمنين. نعم. أي الوادي لا شك، نعم، يعني الوادي يكون كبير، لكن الشعب شيء بين جبلين أو شيء بين جبل، غالبا يكون يعني ضيق. نعم. يعني مثل هذا المكان الذي أوقفوا فيه أبا سفيان حتى ينظر إلى المسلمين باعتبار مكان ضيق، في حطم الخيل والخضم أو الحطم كما جاء في روايتين. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس. طب هنا قتادة بن دعامة السدوسي يروي عن أنس بالعنعنة وهي مقبولة. لماذا؟ لأن رواية قتادة هنا من رواية شعبة، وشعبة يقول كفيت كنت الليس ثلاثة الأعمش وأبو إسحاق وقتادة. قتادة بن دعامة السدوسي توفي عام 1710 وهو من كبار الحفاظ، يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، كان من أحفظ الناس. وشهد له بذلك محمد بن سن قال وأما قتادة فكان أحفظ الناس، يأتي بالحديث كما سمعهم. ولد أكمه، نعم ولد أكمه غندر محمد بن جعفر قيل توفي عام 780 قيل، ومحمد بن بشار 250 وشعبة 160 وقتادة 117 وأنس 91. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد، شوف هنا نساء وبعدها ضمة، والزركشي خطها يقول الصواب بالواو حديث عهد، الصواب أنها بالواو، هكذا يقول الزركشي في كتاب التنقيح. والدمامين في المصابيح ذكر بأن هذا الكتاب هكذا صحيحة وليست خطأ. إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، يعني هذا خسروا في معارك وذهب من قادتهم ورؤسائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا باعتبار أنهم إسلامهم يعني كان قريب أسلموا بآخر، ثاني أيضا حتى يجبر مصائبهم القديمة بهذا الشيء. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تطيبا لنفوسهم وكسرا لخواطرهم، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. ثم قال البخاري حدثنا قبيصة وهو قبيصة ابن عقبة توفي عام 1720 قال حدثنا سفيان وهذا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن جنادة بن مسروق الثوري توفي عام 61 وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة توفي عام 82، عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود توفي عام 32. قال لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة حنين قال رجل من الأنصار ما أراد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه ثم قال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني الإنسان حينما يصاب بالبلاء ينظر إلى من أصيب ببلاء أكبر من بلائه، ولا ينظر الإنسان إلى من أنعم عليه أكثر من ما أنعم الله عليه، كما جاء في الحديث انظروا من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزروا نعمة الله عليكم. فالإنسان يتخذ من صبر مثالا وقدوة له في الصبر. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقف البغلاني توفي عام 400 قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك. هذا الأقرع اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد أبنائه قال إن لي 10 أبناء ما قبلت أحدهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله ما في قلبك من رحمة. فمثل هؤلاء لما أسلم بأمس الحاجة لأن يتألفوا حتى يثبتوا على الدين وإلا سيهلكوا. وأعطى ناسا فقال رجل ما أريد بهذه القسمة وجه الله، فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ابن حصن، نعم. الله أعلم يعني هو رأى بالمخطوطة ما أعلم 100 لا هي بالمخطوطة أو المطبوعة هي أصلها 100 وتلفظ 100 لا مو صحيح بالنسبة يا أخوان قضية 100 ما عندنا إحنا شيء اسمه ما أبدا ما عندنا شيء يلفظ ما أصلها 100 لكن حينما كتبوها بالألف ليفرقوا بينها وبين فئة كتبوها بالألف هكذا ماء وهي خطأ ينبغي حتى لفظ ما ألفظها ليفرقوا بينها وبين فئة يعني وضعوها لمصلحة حينما وضعوا هذه الألف لكن الآن الصواب راح والناس تلبى من الخطأ تجد أستاذ قد يكون باللغة العربية يقرأها روى أبو داود 4800 سيش يعني اي نعم فهذه نعم لا مهي لو تكتب 100 يعني 100 مو يم النقاط احنا هنا احنا اي نفس الرسم مضبوط نفس الرسم صحيح معلوم سيدي رسم القرآن الشيء واحنا الآن في قضية كتابة غير القرآن قضية 100 كيف كانوا يكتبونها يكتبونها بالألف من أجل شيء حتى لا تحفظ معفئة أي نعم لما تقرأ مئة فإحنا الآن لو فرضنا نكتب بس إحنا الآن في كل ما أكتبه ماذا كيف نكتب نكتبها 100 تكتب كما تلفظ وهذا على المجمع العراقي المجمع العلم العراقي والمجمع العلم المصري وأيضا سوريا لأنه صار الناس يقعون في خطأ عجيب في هذه القضية نعم. قضية رسم القرآن بها في الأمر آخر وفيها فوائد أخرى يعني زي مثل الرحمة لما تكتب بالتاء الطويلة وبعضها تكتب بالتاء المربوطة هذه بها حكم خاص فأنت لما تقف على التاء المربوطة رسل التاء المربوطة تلفظها هاء بس لما بالتاء الطويلة حتى لو وقفت عليها اضطرارا أو اختبارا فأنت تلفظها تاء هذه قضية أخرى لكن هذه في كتب الحديث وغيرها فعلا السبب في هذا الشيء لم مثل ما حج قاسم فادنا الله بالخير أنه ما كانت توجد نقاط فتشكل على الناس ما لا نقاط ولا حركات فكانوا يكتبونها بالألف للتفرقة بينها بينك لكن احنا هذا الشيء زال احنا مو عندنا الحكم يدور ما عليه هذا الأمر زال صار لا يشتبه وقعنا بخطأ آخر فلا بد أن نرجع إلى الأصل يجد رقم حديث سيدي نعم نعم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو بن عثمان العبدي لقبه بندار قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري التميمي توفي عام 96 و100 قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان توفي عام 50 و100 طبعا هذه بعض الأسماء ذات عبد الله بن عون بن أرطبان البصري حفظ ماها من أشرطة الشيخ عبد الله السعد فك الله أسره عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغضفان وغيرهم من عمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء أي ومن الطلقاء 2,000 فأدبروا عنه حتى بقي وحده فنادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما التفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله عليكم السلام فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا فقالت الأنصار إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى بيوتكم قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار فقال هشام يا أبا حمزة وأنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنك ثم قال البخاري: باب السرية التي قبل نجد. حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السلوسي، توفي عام 24 و200 ويلقب بعارم. قال: حدثنا حماد بن زيد البصري، حماد بن زيد بن درهم، توفي عام 79 و100. قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن نافع عن ابن عمر، وعن نافع المدني توفي عام 17 و100، وابن عمر الصحابي الجليل توفي عام 73. طبعا هذا من صح الأسانيد، وإن كانهم قالوا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، بس أيضا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أيضا من صح الأسانيد. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا، فرجعنا 13 بعيرا. يعني الأمير أعطاهم كل شخص 12 بعير، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم زيادة من الخمس الذي هو لله ورسوله بعير بعير، فصار نصيب كل شخص منهم 13 بعيرا. ثم قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى بني جذيمة. حدثني محمود اللي هو بن غيلان، توفي عام 39 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق اللي هو بن همام الصنعاني، توفي عام 11 و200. قال: أخبرنا معمر وهو بن راشد حاء، طبعا توجد في بعض النسخ حاء ولا توجد في بعض النسخ، وهذا سند جديد. وحدثني نعيم وهو نعيم بن حماد شيخ البخاري الذي قتل وعلق 9 أيام في أسوار سامراء، وكان من علماء العقيدة وله أقوال نفيسة فيها. أما في الحديث فقد تكلم فيه بعضهم. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، وهنا التقى الإسنادين، التقى الإسنادان، يعني محمود عن عبد الرزاق عن معمر، ونعيم عن عبد الله عن معمر. شوف الإمام البخاري قدم رواية عبد الرزاق لأن عبد الرزاق من أوثق الناس في معمر بن راشد. عن الزهري، أي معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، يعني هم يقصدون أسلمنا، توهموا في هذا الشيء. صبأنا، عفوا، صبأنا صبأنا، أحسنت، لا لا مخففة، خطأ من عندي سيدي، صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ما يأسر. خالد بن وليد يعني كان عليه يكون له أنات فيتفهم، يعني خالد تأول، تأول هذا الشيء، أخطأ في هذا أيما خطأ، خطأ عظيما. ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. خالد أخطأ في هذا مرتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طبعا جاء في عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مالا كثيرا وودى هؤلاء، دفع الدية لهؤلاء، فمن يقتل خطأ أو بسهمان المسلمين تدفع ديته، هذا على الصحيح فيما يتعلق بالجهاد. أمر رفق يعني كلام الأمير، نعم نعم، إنما الطاعة بالمعروف، هذا الكلام ليس معروف، ولكن شوف البخاري ساق مباشرة، يعني لما يسجد الإنسان يقول: كيف ابن عمر هنا لا يسمع كلام الأمير، ساق نص على أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. ولذلك بعض الناس ذهبوا وجاءوا من بلد إلى بلد، حملوا أفكار عجيبة غريبة بأن كل إنسان تولى قضية له أن يقتل أو يصنع، هذا كله من اللعب في دين الله تعالى. فالأمير والإمام والقائد إنما الطاعة بالمعروف، أما يصير شخص اقتل فلان أو اجلد فلان بباطل فهذا إثم، الإثم على الفاعل وعلى من أمر بهذا الشيء. ثم قال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي. طبعا دقة البخاري عجيبة في هذا الأمر، يعني منهم من قال بأن رواه عبد الله بن حذافة المدلجي، عبد الله بن حذافة السهمي، ومنهم من قال هو علقمة، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علقمة إنه مجزز هو الذي حصل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أبدله بعبد الله بن حذافة لما حصل ما حصل منهم. ويقال إنها سرية الأنصار. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرح المتوفى عام 28 و200، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد المتوفى عام 76 و100، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100، قال حدثني سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب، يعني هذا في وقت في هذه الغزوة غضب لأنهم تأخروا بالطاعة وما شبه لك فغضب، فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا وجعل بعضهم يمسك، بعضهم هم أن يدخل باعتبار طاعة الأمير وبعضهم جعل يمسك بعضا ويقول فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا يعني هم فروا من النار بطاعة النبي فكيف يدخلون في النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه. وهذا الإنسان صيب ساعة غضب لكن بعدها يذهب غضبهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. شوف هذا تقييد البخاري لهذا الحديث السابق حتى تأخذ من الحديثين أن الطاعة إنما تكون في المعروف وليس في المعصية، أما الطاعة في المعصية فهي إثم ونار. ثم قال باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال نعم نعم والله احنا وردتنا الرؤية هكذا حتى لا نطعن بإنسان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صابت ساعة غضب الإنسان حينما يغضب ليس معصوم. هكذا قال ابن عبد البر قال وكانت فيه دعابة، لكن غير صحيح. حينما تجد يقول هنا قضية غضب حتى سكن غضبه، يعني غضبان هو شر الجد هذه. ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، فالقضية قضية واقعية، لكن أحيانا تفهمنا حتى لما لا تعرف من هذا، لأنها قضية خطأ صار خطأ، وهنا أبهم هذا من باب الستر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. معلوم هو قسم قال عبد الله بن حذافة، وقسم قال لا هذا علقمة ابن مجزز. طبعا لماذا سمي مجزز؟ باعتبار أنه جز شوارب الأسرى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما حصل ما حصل منه أبدله النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن حذافة. ولكن البخاري ماذا قال؟ قال ويقال. ما هذه الصيغة ويقال؟ صيغة تمريض. فالقضية حصل فيها إبهام، يعني أتوا بجوهر القصة حتى لا يفوتنا شيء من أثر النبوة، وأبهمت القضية من باب الستر، الستر على من وقع بعمل فيه نظر. فقال هنا حدثنا باب بعث أبي موسى اللي هو موسى الأشعري ومعاذ اللي هو معاذ بن جبل إلى 23 و200. قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري، قال حدثنا عبد الملك اللي هو ابن عمير توفي عام 36 و100، وأبو عوانة توفي عام 76 و100، عن أبي بردة اللي هو عامر توفي عام 400. طبعا هذا ظاهره الإرسال عن أبي بردة تابعي، قال بعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره الإرسال، لكن البخاري عقبه برواية سعيد بن أبي عروب عن أبيه عن أبي موسى، فهو متصل، هذه الرواية متصلة. انظر حيث البعث سعيد بن أبي عروب عن أبيه عن أبي موسى، الرواية متصلة، وهذا من عادات البخاري أنه يسوق الرواية المرسلة أحيانا ثم يعقبها بالرواية الموصولة. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، أي إقليم سواء اليمن أقاليم صايرة. قال واليمن مخلافان، يعني في ذلك الزمان كانت إقليمان، كانت اليمن إقليمين. ثم قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ابن رجب الحنبلي يتكلم بكلام نفس، أنت حينما تذهب لتعظم لا تأتي بالترغيب فقط مثل أحمد عبيد الكويسي، ولا تأتي بالترغيب فقط، أتي بهذا وأتي بهذا، تنطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس. شوف هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع إليهم الناس لينتفعوا من علمهم، فالذي عنده شيء ينفع لينفع به الناس يوم ينقطع عمله ويذهب أجلهم. وإلى رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا، يعني كأنه قال ما هذا والله أعلم، أيما هذا أيما هذا، قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، يعني هذا رجل أسلم ثم ارتد، قال لا أنزل حتى يقتل، قال إنما جيء به لذلك فانزل، خلاص جاء به حتى نقتل نطبق الحج النبوي، قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل. ثم نزل فقال يا عبد الله، يعني ما عاد يسأل عبد الله بن قيس اللي هو مثل الشريعة، عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، أي أقرأ شيئا بعد شيء في آناء الليل، يعني يقرأ جزئين ثلاثة بالليل ثم ينام بعدين يقرأ في الجزئين ثلاثة وهكذا، فما لها من فواق في سورة صاد آية 15. والإنسان لما يحلب الناقة لا يحلبها مرة واحدة فقط، يبقى يحلب حينما ينتهي الحليب حتى الرضيع، رضي يحلب يريد أنه بجول الأم خلص ما بقى به شيء. ولذلك مكة سميت مكة من مكة الرضيع للناقة باعتبار لقلة ماءها، قيل مكة سميت مكة لقلة ماءها، ماءها قليل، من مكة الرضيع الفصيل للناقة. فهذا أيضا يعني أتفوق وتفوق، أنا أقرأ شيئا بعد شيء في أثناء الليل وأطراف النهار، اللي هو الفواق ما بين الحلبتين، يعني حلبها الصبح يحلبها بالليل وهكذا إلى أن يصير بها حليب، يعني ما يجر القراءة جرة واحدة حتى يتعب ويكل ويهلك. فهنا إذا الإنسان قرأ هكذا وارتاح ليتقوى إلى القراءة فهو يؤجر على هذا الشيء. فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، قول فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأن الراحة التي قصد من أجلها الطاعة يؤجر عليها الإنسان، الراحة من أجل الطاعة يؤجر عليها الإنسان، يعني هو حتى في نومه يؤجر. ولذلك قرأت قبل أيام في جامع علوم الحكم يعني ينقل أن شخص دار على الفقهاء وطاف عليهم يسأل ما هو العمل الذي يبقى مستمر يستمر له العمل به، قال النية، الإنسان لما ينوي النية. والشيخ بكر حينما تحدث في حلية طالب العلم أول نصيحة ذكر بأن طلب العلم هو صلاة سر القلب، فأنت حينما تودع علما تنتفع به بنية صالحة وتنفع به الآخرين وتذب عن هذا الدين وتدعو إلى الله وتعمل به تؤجر عليه، يعني حتى حينما تنام ما دام أنك قد استودعته في قلبك فأنت مأجور على هذا، فيبقى العمل مستمر للإنسان. فإذا هنا أبو موسى يقرأ ثم ينام ثم يقرأ، فيحتسب أنه حتى في نومه يؤجر، لأنه حينما نام حتى يتقوى على العبادة وعلى القراءة. ثم قال البخاري حدثني إسحاق له إسحاق بن شاهين بن الحارث، يعني هنا أقرأه شيئا بعد شيء، يعني مثلا لو فرضنا واحد اللي يحفظ بل يحفظ نص ساعة وتعب شي يسوي يرتاح مدد له شوية ما أدري خلاص ما أدري بقى بشوية حتى هذا مثل وقت أفوق الآن ننتهي أي. فهذا مثل فواق الناقة، يعني واحد عنده ناقة فمن يحلبها حلبها وخلصت عاد يبقى ينتظر 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات إلا أن يصير بها مرة ثانية حليب حتى يحلبها. فالإنسان لما يقرأ مرة واحدة يتعب يصاب بالكلل، يحتاج أيضا الإنسان راحة. وهذه طبعا يجيبها ابن الملقن في كتاب كلفنا الشيخ به حديث جمل جابر يقول به إن مطيتي إن يقول نفسي مطيتي. يعني أنت لا تجيب مطية تمشي بها تروح بها تستطيع جرها جرها على المطية لأن توصل مستحيل تحتاج أن تريحها. فالنفس أيضا مطية تحتاج إلى أوقات راحة حتى الإنسان يستعين بها حتى يصل إلى مرضات ربه التي هي مقصود كل مؤمن. الله يحفظ الحج. حدثني إسحاق له ابن شاهين بن الحارث قال حدثني خالد اللي هو الطحان 79 و100 عن الشيباني اللي هو سليمان بن أبي سليمان فيروس أبو إسحاق أو إسحاق الشيباني هذا عن سعيد بن أبي بردة توفي عام 38 و100 عن أبيه اللي هو أبو بردة عامر ويقال بأن اسمه كنيته توفي عام 400 عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس. وقلنا هذه الرواية ساقها ليبين أن الرواية السابقة موصولة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. يعني هذه الأمور التي تصنع فيها الأنبذة المسكر منها هو المحرم أما غير المسكر فهذا غير محرم. وهذه الأشياء المسكرة يوجد فيها مادة الغول اللي يسموه ناس الكحول اللي هي الغول الإيتين. يعني يفترض المختبرات لما تحل تبحث عن هذه المادة هل هي موجودة. هذه المادة إذا وجدت في شراب تؤثر على الجسد جميعا لا سيما على العقل أكثر شيء تؤثر على العقل. بالنسبة لشراب الشعير ليس فيه هذه المادة قطعا. السجل التحاليل الجديدة أولا أرقى شيء عندنا التحاليل بالشرق الأوسط كلنا في الأردن هذه اسمها يسموها المكان ملك حسين مدينة ملك حسين الطبية وأجرى بها هذا العراقي هذا العاني رافع العاني نفسه في هذه القضية ليس فيها هذه المادة. الدكتور مجيد حاليا مع فريق هو وحتى اللي صنعه قبل سنة اللي صنعه بالرمائد وصدر فتوى في هذا الشيء وقع عليه ثلة لا يوجد في هذه لكنهم قالوا قال لهم دكتور صبري أنه أي مادة بها مادة سكريات ما نجد 2% بعد سنة أو سنة ونصف أو سنتين تتحول بها 8%. لكن أنت الآن جيب أي علبة وتفتح العلبة تجد بها المادة لا توجد فيها هذه المادة. ثم أنت تجيب 5 علبة أو 3 تجيب 100 علبة جرب حتى لما حللهم بفتور مجيد لسه حاليا بكلية الطب بالجديد حللهم جابهم شخص شربوا 5 علب ما موجود هذا الشيء سيدي. أي سيدي فهذا حجي القضية يعني قضية تساهل في التقول على الله بغير علم وتحريم ما أحله الله كتحليل ما حرمه الله. وترجع كلا القضيتين ترجع إلى التقول على الله والتقول على الله من أخطر ما يكون. ربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا أمر آخر أنا يعني تندلبي لما أسأل عنه لا أرتفيه لا تحيا ولا تحريما. وهو نفس الدكتور مجيد لما شرب شخص 5 قواطع منها شرب شخص علبة من هاي رأس هذا الإنسان داخل هذا العلبة وهكذا. المشكلة حتى شكل مرتبية كأنه مع الله. أي حجمه هو إحنا التسمية من جوزها حتى تسميتها بالبيرة الإسلامية والحزب الإسلامي حتى الجيش الإسلامي هذه تسميات غير مشروعة. ولدينا دليل على هذا الشيء لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سعد بن معاذ حينما أراد بني قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ كتسمية غير مشروعة أبدا وفيها نص عن النص دليل على هذا الأمر. فالشكل شيء آخر يعني أنت قد تمنع الشيء للشكل لكن هذا الشكل توجد علب ليس بهذا الشكل توجد طالع مثلا. فقضية تحريم ما لا أدافع عن هذا ولا أبيح والحمد لله حتى ولدنا بفضل الله تعالى لا يعملون فيها. قالت أيضا قضية تحريم ما أحله الله ليس بالأمر الحين سيدي. نعم ونصلنا بالله الحديث. نعم حدثنا مسلم اللي هو ابن إبراهيم الأزد الفراهيد. نعم قال رواه جرير اللي هو الجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي متوفى عام 88 و100 وعبد الواحد هو ابن زياد عن الشيباني اللي هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الشيباني عن أبي بردة يعني ساق له متابعة متابعة لخالد طحان. هو خالد عن الشيبان هنا رواه جرير وعبد الواحد. نعم. هذا أيضا رواية عبد الملك ابن عمير 41. نعم. ثم قال البخاري حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الأزد الفراهيدي متوفى عام 220. قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج قال حدثنا سعيد بن أبي بردة توفي عام 38. عن أبيه اللي هو أبو بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. فقال أبو موسى السنة الآن من خلف اثنين قلهم تعاونوا في نوبات العميد لما يسافر قل المعاون العلم والإدارة تعاونوا فيما بينكم خاصة لما يكونون متشاحنين. فقال أبو موسى يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البت. فقال كل مسكر حرام. يعني المرجع في هذا الأمر ما هو؟ فإن شراب الشعير جاء بنص هذا ما لم يكن مسكرا. يعني المسألة قائمة على أساس تضرب العسل. شيء نعم. مو هذا قد يقول لك الإنسان أبقى أنت حتى أشكر فيه هذا الأمر يعني. هذا الأصل. إيه هذا هو الأصل. نعم. هذا الأصل. على كل حال فانطلق فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ شوف معاذ بن جبل معروف معاذ بن جبل معروف طبعا معاذ تقدمت وفاته في عام 18 ونعرف قضية سهيل بن عمرو. لما سافر إلى الشام من أجل أن يتتلمذ على يد معاذ بن جبل فمعاذ معروف وفي زمن النبي كان أم الناس وشوف يقرأ من يعني يستفيد من طريقة أبي موسى الأشعري وهذه قضية تسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم. عندنا كتاب هنا اسمه تعليم المتعلم طريقة التعلم وألفت في هذا كتب عدة أجله كتاب اسمه النبت في طلب العلم حمد بن إبراهيم العثمان. طبعا مؤلفات عديدة في هذا. هذه الكتب حقيقة مهمة جدا تبين للناس الطرق الأسهل والأيسر في أن الإنسان يتمكن في العلم. كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا. يعني بعض الأوقات يحتاج إلى استراحة حتى يستعان بهذا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا الفسطاط هو الخيمة فجعل يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. تابعه العقدي هو عبد الملك بن عمرو توفي عام 400. عبد الملك بن عمرو العقدي نعم ليس بن عامر عبد الملك بن عمرو العقدي توفي عام 400. ووهب اللي هو وهب بن جرير بن حازم توفي عام 600. عن شعبة اللي هو ابن الحجاج. وقال وكيع له ابن الجراح والنضر اللي هو نضر بن شميل طبعا وكيع ابن الجراح توفي عام 97 والنضر بن شميل توفي عام 300. وابو داود هذا هو الطيالسي ابو داود الطيالسي صاحب المسند توفي عام 400. عن شعبة اللي هو ابن الحجاج عن سعيد اللي هو ابن أبي عروبة. طبعا شعبة ابن الحجاج من أوثق الناس في سعيد بن أبي عروبة. هو هذا مو سعيد بن أبي عروبة معذرة هو مو سعيد بن أبي عروبة شعبة بن الحجاج ليس سعيد بن أبي عروبة بل سعيد بن أبي عروبة شعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله سنبر وشخص آخر شعبة وشام معلوم سيدي لا مو سعيد هذا سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة نعم سعيد بن أبي بردة هذا سعيد بن أبي بردة متوفى عام 38. نعم سعيد بن أبي بردة متوفى عام 38. عن أبيه اللي هو أبو بردة متوفى عام 400. عن جده اللي هو أبو موسى الأشعري متوفى عام 50. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه جرير بن عبد الحميد هو جرير بن عبد الحميد من قرط الضبي توفى عام 88. عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز عن أبي بردة. ثم قال البخاري حدثنا عباس بن الوليد هو بن مزيد توفي عام 38. قال حدثنا عبد الواحد هو بن زياد توفي عام 76. عن أيوب بن عائض قال حدثنا قيس بن مسلم قيس بن مسلم توفي عام 20. قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثني أبو موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح. طبعا هذا مكان معروف. فقال أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت نعم يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلالك، يعني كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هكذا أيضا صنع علي بن أبي طالب فيما تقدم لنا بالحج قبل سنتين. قال فهل تقت معك هديا؟ قلت لم أسق. قال فطف بالبيت وسع بين الصفا والمروة ثم حل، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها مالا يجعلها عمرة ففعلت. أما اللي كان ساق الهدي معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها أن يبقى قارنا ففعلت حتى مشيت لي امرأة من نساء بني قيس، يعني باعتبار أنه خلص متحلل يعني، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر، يعني في ذاك المكان اللي هو في اليمن والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال البخاري حدثني حبان اللي هو ابن موسى بن سوار والله شيخ زكريا والصانع أحمد يستسخن الأوراق اللي موجودة الأوراق ولا لا؟ أيوة لا. حبان بن موسى بن سوار توفي عام 33 و200. قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك متوفى عام 81 و100 عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد اللي هو نافذ توفي عام 400 عن أبي معبد مولى بن عباس اسمه نافذ. وتقدم لنا في مقتل عبد الله بن عمر في مقتل عمر بن الخطاب أن العباس وعبد الله بن عباس لهم يعني عبيد كثر. سلام الله عليه الحج حياك الله السريح حج السريح. عن ابن عباس رضي الله عنه طبعا ابن عباس توفي على 68 قال طلع رفع يستاذ شيخ أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طبعا بدأ في الأهم في الأهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. شوف عن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي، والصحابي معروف بالديانة والورع والعبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذره لا سيما قضية الظلم. وذلك الإنسان لما يلتقي بشخص قد تكون له ريادة أو قيادة أو مسؤولية لابد أن يحذره خاصة من هذه الأمور العظيمة. قال أبو عبد الله طوعت طاعة وأطاعت لغة طعت وطعت وأطعت. طبعا البخاري سوق الفاظ نعم يعني نفس الحديث نعم. طاعوا وأطاعوا فإنهم أطاعوا أطاعوا أي نعم أطاع أحسنت نعم. ثم قال الإمام البخاري حدثنا سليمان بن حرب هو بن بجيل الواشحي قاضي مكة توفي عام 24 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن حبيب بن أبي ثابت توفي عام 19 و100 عن سعيد بن جبير توفي عام 94 عن عمرو بن ميمون اللي هو الأودي وهو من المخضرمين أن معاذ اللي هو معاذ بن الجبل الصحابي الجليل توفى عام 18 لما قدم اليمن صلى بهم الصبح. طبعا معاذ توفي وله من العمر 34 سنة لكنه ملأ الأرض علما ومعرفة. صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عين لقد قرت عين أم إبراهيم. طبعا هذا في الصلاة قال الإنسان هذا الشيء وهو في أثناء الصلاة، وهذا الحقيقة تبطل صلاته بهذا الشيء. فهذا يحمل على أن معاذ بن جبل قد بين له هذا الشيء، وهنا قرت بمعنى بردت، يقول يقال أقر الله عينيك أي أبرد الله عينيك، فالمعنى أفرحهما كناية عن الفرح والسعادة والراحة، مثل زوجة فرعون قالت قرة عين لي ولك، أي هذا نتخذ ولد أو ينفعنا حتى تقر أعيننا به أي تبرد بحيث الإنسان دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة حتى يقال أسخن الله عينيه باعتبار أنه أحزنهم. نعم. وطبعا مر عندنا أيضا في الكرامة التي حصلت لأبي بكر حينما أقسمت زوجة أبي بكر قالت لا وقرة عيني العلماء قال المقصود بقرة العين هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو قرة عين كل مؤمن، بخلاف ما ذهب إليه العين حينما قال في هذا وقال يجوز الحلف بغير الله، فهذا جانب الصواب في هذا. نعم، فهذا الرجل لم يتحمل حينما اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني مثل موسى في سورة القصص لما ذهب رأى النار قال له ربنا إني أنا الله رب العالمين، يعني في المنزل عظيمة. فهذا الرجل ما تحمل واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما تحمل حتى قال هذا الكلام. وهذا يحمى على أن معاذ بن جبل بيّن له أن صلاته قد بطلت، ويحتمل هذا جاء متأخر في الصلاة وكان يعني يمشي ليصل في الصف، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم والله أعلم. نعم، زاد معاذ أهم تفرح، يعني ليش ما تفرح يعني حتى إذا كانت كافرة. ابن حوصل في المنظر في المم... يعني في الشيء عظيم جدا ما ذكر ما شاء الله أعلم. نعم، يعني حتى الكافر لما ابن ينال في المنال حسن تفرح بي. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. ثم قال البخاري في ونحن في الحديثين الأخيرين باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنهم إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثني أحمد بن عثمان توفي 61 و200، طبعا هذا من شيوخ البخاري الذين تأخرت وفاتهم بعد البخاري بخمس سنين وهم قلة جدا. قال حدثنا شريح بن مسلمة توفي 22 و200، قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق توفي 98 و100، قال حدثني أبي اللي هو يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق توفي 57 و100، عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي توفي 28 و100، قال سمعت البراء قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب التعقيب أن يعود الجيش بعد القفول ليصيب غرة من العدو، يعني الجيش يرجع كل شخص كل جيش إلى مكانه ثم بعد هذا الشيء يعقب بالكار الجيش حتى يصيب غرة من العدو، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل أي فليقبل قافلا، فكنت في من عقب معه قال فغنمت أواق ذوات عدل، طبعا الأوقية هي من الفضة 40 درهم من الفضة. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا طبعا توفي 52 و200، محمد بن بشار بن عثمان العبد البصري يلقب ببندار، قال حدثنا روح بن عبادة في 500 و200، قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف ليس له في البخاري سوى هذا الحديث علي بن سويد بن منجوف، عن عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة في 1510، عن أبيه له بريدة بن الحصيب في 63 قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا، يعني هذا بريدة بن الحصيب كان يبغض عليا لأنه رآه أخذ من السبي جارية ثم جامعها، وهذه تحمل على أنها كانت عذراء أو أنها كانت حائض ثم طهرت مباشرة بعد أن قبضت، فعبد الله بن بريدة أبغض عليا في باد ذي بد، قال وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، يعني كناية عن الوطأ، يعني إما أنها تكون عذراء وإما كانت حائض فاختسلت، باعتبار أن الخطأ هنا من علي في قضيتين، يعني التعجل في هذا فيما يظهر للرأي وكذلك أنه أخذها قبل قسمة الغنم فيجب أن ينتظر، فهذا السبب الذي جعل بريدة بن الحصيب إنما يبغضه يبغضه عملا له في تلك الساعة. فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا، شوف أتى هنا يعني أبهمه تحقيرا لما صنع، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، يعني بين ما رأى من الاستشكال يعني حتى يذهب عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الإشكال، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر علي هذا الشيء، كيف يبغض؟ فقلت نعم. قال لا تبغضهم، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني هو له أكثر من هذا. فهذا حينما أخذ إلا ما أخذ حقه، لكنه تعجل في هذه القضية. الأوراق موجودة شيخي؟ أكو نسخ في حديث نقص، يعني السنة في حديث نقص دام جيل هذا 4333 و4334، يعني من حيث التقييم فقط. بس لا ما موجود، ما موجود، هذا خطأ من النسخة. قول نعم. شيخ الشرح مع الحديث قبل الأخير. قبل الأخير يعني. ما عاد كان